السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. ديننا دين عظيم يأمر كل إنسان في مكانه أن يقوم بالأمانة التي عليه. السيد مأمور ومسؤول عمن تحت ولايته، الرجل في بيته مسؤول عن آل بيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، المملوك يسأل أيضا عن خدمة سيده. إذن هذا دين عظيم جاء من عند رب العالمين، لم يأتي من عند بشر، وما جاء به رسول الله وحاشاه من عند نفسه عليه الصلاة والسلام. أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كل إنسان أن يقوم بالأمانة التي وكله الله إياها، سواء كان حرا، سواء كان عبدا، سواء كان مأمورا أو أميرا، سواء كان غنيا أو فقيرا، رجل أو امرأة، الكل مأمور بحول الله وكرامته لأن يقوم بالأمانة التي وكله الله تعالى إياه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. والحديث متفق عليه. إن العبد إذا نصح لسيده، لا يكون غاش، لأن العبد أحيانا يطلع وهو عبد مملوك، لكنه يطلع على أمور قد تخفى هذه الأمور على سيده فيطلعه عليها، ينصح له لله، ينصح له لله تعالى. إذا النصيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة حق للمسلم على المسلم، سواء كان هذا المسلم حر أو هذا المسلم عبد. سبحان الله الكريم. إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، لأنه الآن يكون قام بحق الله وحق العباد، قام بحق الله وقام بحق العباد، وهذا الذي يقوم بحق الله وحق العباد هذا يدل على صلاحه وعلى دينه وعلى تقواه. وكثير من الناس أحيانا كثيرة يقومون بحق الله ولكن لا يقومون بحق العباد. في المعاملات تجدهم يغشون، يبيعون ويكذبون، تجدهم يعاهدون ويخونون، لا يفون بعهدهم، ولكن من قام بحق الله وحق العباد هذا يدل على إيمانه وعلى كمال إيمانه. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم. إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله، أدى حق الله تعالى، وكان بعض المماليك كانوا علماء وكانوا كرام وكثير في هذه الأمة، وكانوا يقومون بحق أسيادهم يعني على أكمل ما يكون، فكانوا يقرؤون القرآن في كل يومين، فشق ذلك عليهم مع خدمة يعني السيد، قالوا: فقرأناه في ثلاث فخف ذلك علينا. وكذلك كانوا يقومون الليل رغم أنهم عبيد مماليك، رغم أنهم عبيد مماليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. هذا أبو هريرة يقول: قال عليه الصلاة والسلام: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك المصلح أجران، والعبد سواء كان مملوكا أو غير مملوك حتى يتصف بوصف المصلح لابد أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. هذا هو المصلح، أصلح ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين العباد. وهذا هو العبد الصالح الذي أدى حق الله وحق مواليه وحق العباد. فالعبد المصلح له أجران، لأنه أصلح ما بينه وبين مولاه، وأصلح ما بينه وبين العباد، وهذه مرتبة عالية. وذكرنا بالأمس الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بالله يمينه وعاهد وغدر، هذا من خصمه؟ خصمه الله عز وجل، فهو لا شك مهزوم مخصوم، نسأل الله العافية والسلامة. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، باع حرا على أنه عبد. ورجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يعطه أجره، نسأل الله العافية والسلامة. ما بالك إذا كان عبد مملوك ويظلمه، وما بالك إذا كان حرا ويعمل عند إنسان أو عند شركة أو في دولة أو غير ذلك، ويأكلون حقوق الناس. لا شك هؤلاء الذين لا يؤدون حقوق الناس على خطر عظيم، وهذا ظلم بين. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لولا الجهاد والهجرة، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني أبو هريرة يتبع، وهذا الجزئية من كلام أبو هريرة واضحة، ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا الجهاد في سبيل الله، لأن المملوك ملك لسيده، لا يجوز له أن يجاهد إلا إذا أذن له السيد. يعني المملوك وما يملك ملك لسيده، فلا يجوز له أن يذهب، ليس حر نفسه يذهب يجاهد، يذهب يسافر إلى مكان، لا يتحرك إلا بإذن سيده. فلذلك أبو هريرة قل: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. والحديث صحيح البخاري. إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجعلك تشارك في الأجور بأمور عظيمة سهلة يسيرة. يعني انظر إلى هذا المملوك الذي يحسن عبادة ربي ويؤدي الذي عليه لسيده من الطاعة والنصيحة، له أجران. كذلك قال عليه الصلاة: المسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما اؤتمن عليه ونفسه طيبة أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. هذه صحيحة وهذه صحيحة. يعني شوف سبحان الله العظيم، ممكن تكون حضرتك مثلا محاسب في شركة، وأنت الآن خازن أمين، أمرك مدير الشركة: اصرف لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. وقد ترى أنت أن فلان هذا يعني مثلك ولي زيد عليك ولي، فصرفت ونفسك طيب، هذا المال ليس بمالك، هذا المال ليس بمالك، لك أجر كذلك. وكذلك إذا جاء إنسان وإلى إليك مثلا أنت في شركة أو غيرها، مدير الشركة مثلا قال: إحنا في رمضان الآن كل عام أنتم بخير، قال للمحاسب مثلا: أخرج 10,000 لفلان الفقير ولفلان الفقير ولفلان اليتيم مثلا، لأيتام المساكين. فقام هذا الإنسان وأخرج هذه الصدقات ونفسه طيبة. شوفوا الإسلام ماذا يقول: هو أحد المتصدقين، له أجر بالتمام، سواء طبعا كان محاسب أو غير محاسب. يعني لو إنسان جاء لك بصدقة زكاة ماله أو يعني كفارة أو صدقة أو غير ذلك، وقالك أخرجها للفقراء أو أخرجها للمساكين، فأخرجتها كما أمرك، سبحان الله الكريم، ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. ولعل الناس لا يعرفون صاحب الصدقة، الله يكتب لك الأجر مثل صاحبها بالتمام. شوف فضل الله تعالى. ولذلك نختم بهذا الحديث العظيم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران وفي رواية ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. ثلاثة أصناف لهم أجران يوم القيامة: رجل من أهل الكتاب يهودي أو نصراني آمن بنبي موسى، آمن بنبي عيسى، ثم عاش حتى أدرك الإسلام، فلما بعث رسول الله علم أن هذا موجود في كتابهم. والله يا إخواني أهل الكتاب يعرفون رسول الله أكثر وأشد مما نعرفه نحن. ربنا قال لنا ذلك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم بالتمام، لأن صفته جاءت في التوراة والإنجيل بالتفصيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فربنا تعالى أخبر أن نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه صفته الجليلة وصفة أصحابه موجودة في التوراة والإنجيل، وذكر الله لنا في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في الكتب المتقدمة، وكثير جدا غير هذا. ولكن اليهود والنصارى لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة قوم بهت يكتمون الحق ويكفرون به. فهذا الذي آمن بنبيه مثل عبد الله بن سلام مثلا وغيره من الذين آمنوا بنبيهم ولما بعث رسول الله آمنوا به، أو كان في زماننا وكان على اليهودية أو النصرانية ثم تبين له الحق فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، له أجران: أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. واعلم أن من مات يهوديا أو نصرانيا بعد بعثة الإسلام فهو إلى النار وبئس القرار. من مات ولم يسلم لله فهو كافر بالله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار، عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها. كانت عنده أمة ومن تمام دينه أدبها ورباها على الدين، لم يرب على الفسق والفجور، وهي أمة. ثم لما أدبها وأحسن تأديبها كذلك علمها، علمها الواجب عليها وعلمها دينها، ثم بعد ذلك اعتقها وتزوجها. له أجران: أجر الإحسان إلى المملوك، وأجر أنه كذلك أعفها بالحلال وتزوجها في طاعة الله الكريم. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في ديننا يا رب العالمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.